اقول لك على فكره فرقه يمو بكره اقول لك على فكره فرقه يمو بكره منك تعلمت كيف اكره وان جيت بترجع وصالك بقول ذا بدري على اشكالك منك تعلمت كيف اكره وان جيت بترجع وصالك بقول ذا بدري على اشكالك Let's go.